النجم. الحياة اليومية قاسية ومعظمنا يسعى للهروب منها من خلال أحلام اليقظة والمنام. النجوم يتغذون على هذا الضعف ويبرزون عن الآخرين من خلال أسلوب جذاب ومميز، فهم يجعلوننا نرغب في مشاهدتهم ومراقبتهم، وفي نفس الوقت يكونون غامضين وأثيريين محافظين على بعدهم وتحفظهم، بحيث يدعوننا نتخيل عنهم أكثر مما يوجد في الحقيقة. خاصيتهم الشبيهة بالأحلام تعمل على اللاوعي لدينا، نحن لسنا مدركين حتى لمدى تقليدنا لهم. تعلم أن تصبح محط إعجاب وانبهار بواسطة إظهار حضور النجم البراق ولكن المحير المراوغ. النجم المستبد بالشهوة. ذات يوم من عام 1922 في برلين ألمانيا، جرى إعلان عن الحاجة لممثلة للقيام بدور شابة شهوانية في فيلم يدعى مأساة الحب. من بين مئات الممثلات المستقلات اللواتي ظهرن، فإن معظمهن كن على استعداد للقيام بأي شيء للحصول على انتباه المخرج، بما في ذلك عرض أنفسهن عليه. على أي حال، فقد كانت هناك امرأة شابة في الرتل والتي كانت ترتدي بشكل بسيط ولم تقم بأي واحدة من التصرفات اليائسة والغريبة التي قامت بها الفتيات الأخريات، ومع ذلك فقد برزت بأي حال. الفتاة كانت تحمل جرو يرتدي الطوق، وكانت قد زينت عنق الجرو بقلادة أنيقة. لاحظها على الفور المخرج المسؤول عن توزيع الأدوار، راقبها بينما كانت تقف في الصف وهي تحمل الجرو بهدوء بين ذراعيها منكفئة على نفسها. عندما كانت تدخن فإنها كانت تفعل ذلك ببطء وبطريقة موحية. افتتن بساقيها ووجهها والطريقة المنطوية التي كانت تمشي بها ولمست البرودة في عينيها في الوقت الذي وصلت فيه إلى المقدمة كان قد اختارها أساسا. اسمها كان مارلين ديتريتش. بحلول عام 1929، عندما قام المخرج النمساوي الأمريكي جوزيف فون شتيرنبرغ إلى برلين يبدأ العمل بفيلم الملاك الأزرق، كانت ديتريتش البالغة من العمر 27 ضائعة الصيت في عالم السينما والمسرح في برلين. فيلم الملاك الأزرق كان عن امرأة تدعى لولا، لولا والتي كانت تنقض على الرجال بطريقة سادية. كل صفوات ممثلات برلين أردن الدور باستثناء وذلك في الظاهر ديتريتش التي حرصت على أن يعرف الغير أنها تنظر إلى الدور على أنه يحط من القدر. لذا كان على فون شتيرنبرغ أن يختار من الممثلات الأخريات التي كنا في ذهنه. بعد وصوله إلى برلين بفترة قصيرة على أي حال، فقد حضر فون شتيرنبرغ مسرحية موسيقية لكي يشاهد ممثلا رجلا كان يفكر في أن يسند له دورا في الملاك الأزرق. كانت ديتريتش نجمة المسرحية، وحالما ظهرت على الخشبة فقد وجد فون شتيرنبرغ أنه لا يستطيع أن يرفع ناظريه عنها. حدقت فيه بشكل مباشر ووقح كتحديقة الرجال، ومن ثم كانت هناك تلك الساقان والطريقة التي اتكأت فيها بشكل مثير على الحائط. نسي فون شتيرنبرغ الممثل الذي كان قد قدم لرؤيته، كان قد وجد ضالته لولا. لولا تدبر فون شتيرنبرغ أن يقنع ديتريتش بأن تأخذ الدور وباشر العمل على الفور مشكلا إياها على شاكلة لولا التي صورها في مخيلته. غير شعرها ورسم خطا فضيا على أنفها ليجعلها تبدو أنحف، وعلمها أن تنظر إلى الكاميرا بنفس الوقاحة والغطرسة اللتين كان قد رآهما على الخشبة. عندما بدأ التصوير فقد خلق نظام إضاءة خاصا بها لوحدها، ضوء يتعقبها أينما ذهبت، ووضح هذا الضوء بشكل استراتيجي بواسطة الضباب والدخان. إذ كان مهووسا بصنيعته فقد تبعها حيثما ذهبت، لم يكن يسمح لأي شخص بالاقتراب منها. حقق الملاك الأزرق نجاحا باهرا في ألمانيا. افتتن الجمهور بديتريتش بتلك النظرة القاسية الباردة التي تلوح في عينيها وهي تباعد ما بين ساقيها على الكرسي، كاشفة بذلك ثوبها التحتي. بطريقتها في نيل الانتباه على الشاشة ودون أدنى مشقة، هويس بها آخرون عدا عن فون شتيرنبرغ. كانت الأمنية الأخيرة لرجل يحتضر من السرطان الكونت ساشا كولوفرات أن يرى ساقي مارلين شخصيا. لبى ديتريتش طلبه. إذ زارته في المستشفى ورفعت تنورتها تنهد وقال شكرا لك، أستطيع الآن أن أموت وأنا سعيد. سرعان ما أحضرت استديوهات بارامون ديتريتش إلى هوليوود، حيث ما لبث الجميع أن تحدث عنها. في الحفلات كانت جميع العيون تتجه إليها عندما تدخل إلى الغرفة. كانت ترافق من قبل أشد الرجال وسامة في هوليوود، وكانت ترتدي ثيابا جميلة وغير اعتيادية في آن ما، بيجامة من نسيج تتخلله خيوط من الذهب، بدلة بحار مع قبعة على شكل يخت. في اليوم التالي كان ذلك الزي أو المظهر يستنسخ من قبل جميع نساء المدينة، ثم كان يمتد إلى المجلات حيث تبدأ صيحة جديدة كليا في عالم الموضة. لكن موضع الافتتان الحقيقي كان وجهها بلا ريب. الأمر الذي أسر فون شتيرنبرغ كان خلو وجهها من التعبير والانفعال، حيث كان يستطيع بالاعتماد على خدعة إضاءة بسيطة أن يصنع من ذلك الوجه أي شيء يريد. توقفت ديتريتش أخيرا عن العمل مع فونك شتيرنبرغ، لكنها لم تنسى ما كان قد علمها. ذات ليلة في عام 1951، كان المخرج فريتز لانك، الذي كان بصدد أن يوجهها في فيلم المزرعة السيئة السيط، يقود سيارته بمحاذاة مكتبه عندما رأى وميض ضوء من النافذة، فترجل من سيارته مخافة السطو، ثم صعد على الدرج ببطء وحذر واختلس النظر من شق في الباب. لقد كانت ديتي تريتش تلتقط صورا لنفسها في المرآة وتدرس وجهها من جميع الزوايا. كانت مارلين ديدي تريتش تقف على مسافة من نفسها، أي أنها كانت تستطيع أن تدرس وجهها، رجليها، جسمها، كما لو كانت شخصا آخر. هذا أعطاها القدرة على صياغة شكلها، محولة مظهرها للتأثير في الآخرين. كانت تستطيع التوضع تماما بالطريقة التي من شأنها أن تثير الرجل كأشد ما تكون الإثارة. خلو وجهها من التعبير كان يدعي الرجل يراها وفقا لأهوائه ونزواته. أكانت هذه النزوات تتمحور حول السادية، الحسية أو الخطر؟ وكان كل رجل يلتقي بها أو يشاهدها على الشاشة يستغرق في خيالات متصلة عنها. فعل الأثر مفعوله مع النساء أيضا، فقد كانت تظهر خصائص الجنس دون أن يكون لها جنس، تبعا لتعبير أحد الكتاب. لكن هذه المسافة ما بينها وبين نفسها أضفت عليها برودا جفاء معينا، أكان على الشاشة أو على المستوى الشخصي. كانت مثل شيء جميل، شيء يثير الهوس به ويستبد هو وحده دون غيره بالرغبة، ونعجب به بالطريقة التي نعجب بعمل فني. الفتش أو البت هو غرض أو شيء يولد استجابة عاطفية ويجعلنا ننفخ الحياة فيه. بما أنه غرض، فإننا نستطيع أن نتخيل أي شيء بصدده. إن معظم الناس متقلبو المزاج، معقدون، وتحكمهم ردات فعلهم بشكل كبير، بحيث لا نستطيع أن نراهم كأشياء نستطيع الهوس والولع بها. لا نستطيع أن نضفي عليها بعدا فتشيا. قوة النجم المستبد بالشهوة تأتي من القدرة على أن يصبح غرضا أو شيئا، وليس أي غرض، وإنما غرض نتعلق به تعلقا شديدا ويستبد لوحده بإعجابنا وهوسنا. غرض يحفز تخيلات ونزوات عدة. النجوم الفتشيون المستبدون بالشهوة هم مثال الكمال، كمثال إله أو آلهة يونانية. الأثر يكون مذهلا ومغويا. شرطه الأساسي هو البعد عن الذات، المسافة الفاصلة ما بين الشخص ونفسه. إذا كنت ترى نفسك كغرض، فسيراك الآخرون كذلك. مظهر أثيري وشبيه بالأحلام سوف يعزز الأثر. أنت شاشة بيضاء، اطفو عبر الحياة دون التزامات أو عهود، ولسوف يرغب الناس بالاستيلاء عليك والاستغراق فيك والتهامك من بين جميع أعضاء جسمك التي تسترعي انتباها هوسيا. فإن أقواها هو الوجه، لذا تعلم أن تدوزن وجهك كأداة موسيقية، جاعلا إياه يشع بغموض ساحر للتأثير في الآخرين. ونظرا لأنك ستضطر إلى أن تبز النجوم الآخرين أو تبرز أكثر منهم، فأنت تحتاج لأن تطور أسلوبا يتسم بلفت الانتباه. كانت ديدي تريتش ممارسة فذة لهذا الفن، أسلوبها كان أنيقا بما فيه الكفاية حتى يبهر، غريبا بما فيه الكفاية حتى يستعبد ويأسر. تذكر، صورتك وحضورك الخاصين هما مواد تستطيع التحكم بها. الإحساس بأنك منخرط بهذا النوع من اللعب سيجعل الناس يرونك على أنك متفوق وأسمى منزلة وأنك جدير بالتقليد. كان لديها هكذا طريقة طبيعية في المشي والقعود، هكذا اقتصاد بالإيماءات، بحيث أصبحت تستحوذ على الانتباه كموديجلياني الرسام النحات الإيطالي. كان لديها خاصية النجومية الأساسية والأولى، كان بإمكانها أن تكون مهيبة وفخمة من خلال عدم فعلها لأي شيء. النجم الأسطوري. في 2 تموز من عام 1960، قبل عدة أسابيع من مؤتمر تلك السنة القومي الديمقراطي، أعلن الرئيس السابق هاري ترومان على الملأ أن جون إف كينيدي، الذي كان قد حصل على دعم عدد كاف من المندوبين لكي يتم اختياره كمرشح حزب للرئاسة، كان غرا وقليل الخبرة جدا بالنسبة لهذا المنصب. استجابة كيندي كانت مذهلة. دعا إلى مؤتمر صحفي يبث على الهواء مباشرة وفي كل أرجاء الأمة في 4 حزيران. أبرزت رامية المؤتمر من خلال واقع أنه كان في إجازة، ولذلك فلم يره أو يتصل به أي شخص إلى أن آن أوان الحدث نفسه. عندها في الموعد المقرر، دخل كيندي غرفة المؤتمر بخطى واسعة كعمدة يدخل مدينة دودج. بدأ بذكر أنه كان قد خاض في جميع الانتخابات الخاصة باختيار مرشحين للرئاسة عن حزبه بكلفة معتبرة من المال والجهد، وأنه قد هزم خصومه على نحو عادل وقاطع. فمن يكون ترومان حتى يدور حول العملية الديمقراطية؟ هذا البلد بلد فتي، مضى كيندي في حديثه وأصبح صوته أكثر ارتفاعا. أوجد من قبل رجال يافعين ولا يزال فتي القلب. العالم متغير، الأساليب القديمة لن تجدي نفعا. حان الوقت من أجل جيل جديد من القادة يقوم بمستوى المشكلات الجديدة والفرص الجديدة. حتى أعداء كيندي وافقوا على أن خطابه ذلك اليوم كان محركا للمشاعر. أدار تحدي ترومان رأسا على عقب. المشكلة لم تكن قلة خبرته، وإنما احتكار الجيل القديم للسلطة. كان أسلوبه بنفس بلاغة كلماته، فأداؤه استدعى إلى الذهن أفلاما من تلك الحقبة مثل آلان لاد فيشان وهو يواجه أصحاب مربين ماشية الفاسدين الأكبر سنا، أو جيمس دين في ثورة بلا قضية. كان كيندي يشابه دين حتى وخاصة بسماء الاستقلالية والتحفظ الهادئ. بعد عدة أشهر بعد أن تمت الموافقة عليه كمرشح الديمقراطيين، اتخذ كيندي وضعية القتال ضد خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون. كان نيكسون حاد الذهن وعلم الإجابات اللازمة للأسئلة التي كانت ستطرح، وحاور باعتداد بالنفس وهو يورد إحصاءات لإنجازات إدارة أيزنهاور التي خدم فيها كنائب رئيس. لكن تحت أضواء الكاميرات على شاشات الأبيض والأسود فقد كانت صورته كالأشباح. ذقنه التي كانت تحتاج إلى حلاقة أخرى في المساء كانت مغطاة بالبودرة، آثار من العرق كانت على حاجبيه وخديه. كان وجهه ينضج بالتعب وعيناه تطرفان وتنظران في كل الاتجاهات وجسده متصلبا. ما الذي كان يقلقه لهذه الدرجة؟ التباين بينه وبين كيندي كان مروعا. كم كان حريا بنيكسون أن ينظر إلى خصمه كيندي الذي نظر في عيون جمهوري مباشرة وخاطبهم في غرف نومهم كما لم يفعل أي سياسي من قبل. إذا تكلم نيكسون بلغة الأرقام والتفاصيل، فإن كيندي تكلم عن الحرية، عن بناء مجتمع جديد، عن استعادة روح أمريكا الطليعية والريادية. أسلوبه كان صادقا وتوكيديا، لم تكن كلماته محددة، لكنه جعل مستمعيه يتخيلون مستقبلا باهرا. في اليوم التالي للمناظرة، حلقت أسهم كيندي في استطلاعات الرأي بطريقة عجائبية، وحيثما ذهب كانت تستقبله حشود الفتيات بهتافات الاستحسان والتهليل، وهن يقفزن ويصرخ. زوجته الجميلة جاكي كيندي كانت بجانبه، لقد كان أميرا ديمقراطيا إن جاز التعبير. الآن أصبحت ظهوراته المتلفزة عبارة عن أحداث. انتخب رئيسا في تلك الدورة الانتخابية، وكان خطاب التولي الذي قام به الذي بث أيضا على التلفزيون محركا للمشاعر. كان يوما شتويا وباردا. في الخلفية جلس ايزنهاور متكورا بمعطف ووشاح وقد بدا مسنا ومهزوما، لكن كيندي وقف حاصر الرأس ودون معطف ليخاطب الأمة. لا أعتقد أن أي واحد منا على استعداد لتبادل المواقع مع أي شعب أو أي جيل آخر. الطاقة، الإيمان، التفاني الذين نستحضرهم في هذا المسعى ستنير بلدنا وكل الذين يخدموه، ووهج تلك النار يستطيع بحق أن ينير العالم. عبر الشهور التي تلت، قام كيندي بمؤتمرات صحفية لا تعد ولا تحصى أمام كاميرات التلفزة، الأمر الذي لم يجرؤ على فعله أي رئيس سابق. لم يكن خائفا في مواجهة وابل العدسات والأسئلة، بل تحدث ببرودة أعصابه بقليل من السخرية. ما الذي كان يدور خلف تلك العينين وتلك الابتسامة؟ أراد الناس معرفة المزيد. أغاظت المجلات قراءها بالمعلومات، صور لكيندي مع زوجته وأطفاله أو وهو يلعب كرة القدم على مرج البيت الأبيض. خلقت المقابلات الإحساس بأنه رجل كرس نفسه لأسرته، وبأنه على الرغم من ذلك رجل يختلط مع النجوم الساحرين كند لهم. انصهرت جميع الصور في بوتقة واحدة، سباق الفضاء، وكالة السلام، مواجهة كيندي للسوفييت بشجاعة أثناء أزمة الصواريخ الكوبية، تماما كما كان قد واجهت رومان. بعد اغتيال كيندي، قالت جاكي في مقابلة أنه كان يستمع قبل ذهابه إلى النوم إلى مسرحيات برودواي الموسيقية، والمسرحية المفضلة بالنسبة إليه كانت كاميلوت، وبالتحديد المقطع الذي يقول: لا تدع للنسيان أن كان هناك ذات مرة مكان للحظة قصيرة ساطعة، كان ذلك المكان يعرف باسم كاميلوت. سيكون هناك مجددا رؤساء عظام، قالت جاكي، لكن لن يكون هناك أبدا كاميلوت آخر. بدأ أن اسم كاميلوت قد تشبث بالأذهان جاعلا من الألف يوم التي قضاها كيندي في المكتب ترن كالأسطورة. إغواء كيندي للشعب الأمريكي كان متعمدا ومدروسا. هذا الإغواء غلب عليه أيضا الطابع الهوليوودي أكثر من الواشنطي، الأمر الذي لم يكن ليفاجئ. فولد كيندي جوزيف كان منتج أفلام ذات مرة، وكيندي نفسه كان قد أمضى بعض الوقت في هوليوود. وهو يعاشر الممثلين دون كلفة، محاولا أن يتصور ما الذي جعلهم نجوما. افتتن بشكل خاص بكل من جاري كوبر، مونتجومري كليفت، وكاري جرانت، وغالبا ما كان يتصل بجرانت طلبا للنصيحة. هوليوود كانت قد وجدت طريقة لتوحيد البلد بأكمله حول مواضيع أو أساطير معينة، غالبا الأسطورة الأمريكية العظيمة عن الغرب. جسد النجوم العظام أنماطا خرافية أسطورية. جون واين جسد البطريق، كليفت الثائر البروموثيوسي، جيمي ستيوارت البطل النبيل، مارلين مونرو الحورية. هؤلاء لم يكونوا مجرد بشر فانيين، وإنما آلهة وإلهات تتمحور حولهم الأحلام والخيالات. كانت كل أفعال وحركات كيندي قد أطيرت بأعراف هوليوود وأفرغت في قوالبها. لم يتجادل مع خصومه، وإنما واجههم بطريقة دراماتيكية مسرحية. كان يتخذ وضعيات، أي يقف أو يجلس بطريقة معينة للفت النظر وبطرق تسحر الناظر. أكان مع زوجته، مع أطفاله، أم لوحده على المنصة؟ كان يستنسخ التعابير الوجهية، الحضور لعميد أو صانع براميل. لم يناقش تفاصيل السياسة، ولكنه كان يصبح فصيحا حيال المواضيع الأسطورية الكبرى، من النوع الذي من شأنه أن يوحد أمة منقسمة. وكل هذا كان معدا للتلفزيون، فكيندي وجد في المقام الأول كصورة على التلفاز. تلك الصورة لازمت أحلامنا. حرك كيندي قبل اغتياله بوقت غير قليل أحلاما عن براءة أمريكا الضائعة من خلال ندائه لاستنهاض الروح الريادية. وتجلى نداءه هذا من خلال ما يعرف بالتخم الجديد، وهو برنامج تشريعي قدم في عهد الرئيس كيندي، ويتضمن تشريعات اجتماعية واقتصادية وقوانين الإسكان والحد الأدنى من الأجور وإنشاء وكالة السلام. من بين جميع أنماط الشخصية، لربما يكون النجم الأسطوري هو الأقوى على الإطلاق. ينقسم الناس وفقا لجميع الفئات المدركة بشكل واع: العرق، الجنس، الطبقة، الدين، التوجه السياسي. لذا فإنه من المستحيل أن تحرز السلطة على نطاق واسع، أو أن تفوز بالانتخابات من خلال الاعتماد على إدراك واع. فمناشدة أي فئة بعينها لن تؤدي سوى إلى إقصاء أخرى. لكن في اللاوعي فهناك الكثير مما نشترك به. كلنا فانون، كلنا نعلم الخوف، كلنا قد وسمنا بوسمة آبائنا وشخصياتهم. ولا شيء يناشد ويستحضر هذه التجربة المشتركة أكثر من الأسطورة. أنماط الأسطورة التي تلد نتيجة الصراع ما بين مشاعر العجز من جهة والتعطش للخلود من جهة أخرى تكون مطبوعة في أعماق ذهن كل واحد فينا. النجوم الأسطوريون هم رموز أسطورة وقد بعث فيها الحياة. لكي تنتحي قواهم، فعليك أولا أن تدرس حضورهم الجسماني، كيف يتبنون أسلوبا مميزا، وكيف يكونون باردي الأعصاب ويأسرون الأبصار. ومن ثم عليك أن تنتحل وقفة الشخصية الأسطورية: الثائر، البطريرك، الحكيم، المغامر. اجعل هذه الصلات خفية، فلا يجب أبدا أن تكون واضحة بالنسبة للعقل الواعي. كلماتك وأفعالك يجب أن تستدعي تأويلات أبعد من مظهرها السطحي. يجب أن تبدو أنك تتعامل ليس مع قضايا محددة وأساسية وتفاصيل، وإنما مع قضايا حياة أو موت، حب وكره، سلطان وفوضى. خصمك على نحو مشابه يجب أن يؤطر ليس كمجرد عدو لأسباب تتصل بالأيديولوجيا أو المنافسة، وإنما كندل ووغد وشيطان. الناس سريعو التأثر جدا بالأسطورة. لذا فاجعل نفسك بطل دراما عظيمة، واحتفظ بمسافتك. دع الناس يتماهون معك دون أن يكونون قادرين على لمسك. هم يستطيعون فقط أن يشاهدوا ويحلموا. حياة جاك كانت على علاقة بالخرافة، السحر، الأسطورة، القصص البطولية والرواية أكثر مما كانت مع النظريات والعلوم السياسية. من أقوال جاكلين كيندي بعد أسبوع من وفاة جون كيندي: المفاتيح إلى الشخصية. الإغواء هو نوع من الإغواء الذي يسعى لأن يتجاوز الوعي وأن يحرك العقل اللاواعي بدلا من ذلك. السبب من وراء ذلك بسيط: نحن محاطون كثيرا بالحوافز التي تتنافس لنيل انتباهنا وتمطرنا برسائل واضحة، وبالناس المتلاعبين والسياسيين بشكل علني وصريح، والذين نادرا ما نسحر أو نخدع بهم. لقد أصبحنا بشكل متزايد أكثر تشكيكا بنبل الدوافع الإنسانية وغيريتها. حاول أن تقنع شخصا من خلال مخاطبة وعيه، من خلال قول ما تريد بصراحة ومن دون تحفظ، من خلال كشف كل أوراقك وعلى ماذا تأمل أن تحصل. أنت مجرد إزعاج آخر يجب تجاهله. لكي تتحاشى هذا المصير عليك أن تتعلم فن الإيحاء، أي فن الوصول إلى اللاوعي. التعبير الأكثر إفصاحا عن اللاوعي هو الحلم الذي يتصل بطريقة معقدة بالأسطورة. عندما نستيقظ من حلم، فإنه غالبا ما تلازمنا صوره ورسائله الملتبسة. تشكل الأحلام هاجسا لنا وتستبد بأفكارنا لأنها تمزج الحقيقي مع غير الحقيقي. هي مليئة بالأشخاص الحقيقيين وغالبا ما تتعامل مع أوضاع حقيقية، ومع ذلك فهي غير عقلانية بطريقة سارة، حيث تدفع بالحقائق إلى أقاصي الإثارة والتشويق. إذا كان كل شيء في الحلم حقيقيا فلن يكون له قوة علينا، إذا كان كل شيء غير حقيقي فسنستشعر بأننا أقل تعلقا وانشغالا بمسراته ومخاوفه. صهره للعنصرين الحقيقي وغير الحقيقي هو ما يجعله ينتابنا ويطاردنا. هذا ما أطلق عليه فرويد اسم الخارق للطبيعة، شيء يبدو غريبا ومألوفا في آن ما. نحن نختبر أحيانا الخارق للطبيعة في حياة اليقظة في الديجافو، وهو شعور المرء بأنه قد اختبر تجربة ما من قبل بالرغم من أنه في الحقيقة يختبر هذه التجربة للمرة الأولى. مصادفة عجائبية، حدث غريب يعيد إلى الذهن تجربة من الطفولة. بإمكان الناس أن يكون لهم تأثير مشابه. الإيماءات، الكلمات، وجود رجال مثل كيندي وآندي وراهول على سبيل المثال يستدعون ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي على حد سواء. قد لا ندرك هذا وكيف يمكننا حقا، لكنهم مثل رموز الأحلام وشخوصها بالنسبة لنا. لديهم خصائص ترسيهم في الواقع، إخلاصهم، مرحهم، شهوانيتهم، لكن في نفس الوقت فإن تحفظهم، تشامخهم وخاصياتهم التي تكاد تكون سريالية أي غير مألوفة وعجيبة بحيث تبدو أنها لا تنتمي للواقع، تجعلهم يبدون كشيء يخرج من عالم الأفلام. لهذه الأنماط أثر استحواذي ومستبد على الناس سواء على المستوى العام أو الخاص، فهم يغووننا ويجعلوننا نرغب بتملكهم من كلتا الناحيتين الجسدية والنفسية. لكننا كيف يمكن أن نتملك شخصا من عالم الأحلام أو نجما سينمائيا أو سياسيا أو حتى واحدا من فاتني وساحري الحياة الحقيقية مثل وارهول الذين قد يعبرون مسارنا نصبح مهووسين بهم كوننا غير قادرين على الحصول عليهم. هم ينتابون أفكارنا أحلامنا وتخيلاتنا، نحن نقلدهم باللاوعي. عالم النفس ساندرو فيرينتسي يسمي هذه الظاهرة بتبني قيم الغير. شخص آخر يصبح جزءا من الأنا الخاص بنا، نحن ندمج شخصه في نفسنا بحيث يصبح مبدأ هاديا. تلك هي القوة الإغوائية الغادرة للنجم، قوة تستطيع انتحالها من خلال تحويل نفسك إلى شيفرة، أي إلى مزيج من الحقيقي وغير الحقيقي. معظم الناس عاديون ومبتذلون وتافهون على نحو ميؤوس منه، وهذا شيء مغرق في كونه حقيقيا. ما تحتاج لأن تفعله هو أن تجعل نفسك أثيريا أو بالغ الرقة. كلماتك وأفعالك يجب أن تنبع من لا وعيك، أن تكون فضفاضة بدرجة معينة. يجب أن تحجم قليلا ثم تكشف بين الحين والآخر عن سمة في شخصك، مما سيجعل الناس يتساءلون عما إذا كانوا يعرفونك حق المعرفة. النجم هو إبداع من إبداعات السينما المعاصرة، هذا ليس مفاجئا. الفيلم يعيد خلق عالم الأحلام، نحن نشاهد الفيلم في الظلام ونحن نصف نائمين. الصور حقيقية بما فيه الكفاية وتصور بدرجات متفاوتة مواقف واقعية، لكنها إسقاطات أضواء متجرجة، صور نعلم أنها ليست حقيقية، كما لو كنا نشاهد حلم شخص آخر. لقد كانت السينما وليس المسرح من خلقت النجم. على خشبة المسرح فإن الممثلين يكونون بعيدين وضائعين بين الحشود وحقيقيين أكثر من اللازم نتيجة تواجدهم جسديا. الأمر الذي مكن السينما من تصنيع النجم وتشكيله هو اللقطات السينمائية المأخوذة عن قرب والتي تفصل الممثلين بشكل مفاجئ عن السياق والبيئة المحيطة مما يملأ ذهنك بصورتهم. اللقطات المأخوذة عن قرب تبدو أنها لا تكشف الشيء الكثير عن الشخصيات التي يلعبونها وإنما عنهم أنفسهم. نستطيع أن نلمح شيئا عن جريتا كاربو نفسها عندما ننظر عن كثب إلى وجهها. إياك أن تنسى هذا وأنت تشكل نفسك كنجم. أولا يجب أن يكون لديك حضور عريض كهذا يخولك من أن تملأ عقل المستهدف بنفس الطريقة التي تملأ بها اللقطة المأخوذة عن قرب الشاشة. عليك أن تتحلى بأسلوب أو حضور يجعلك تبرز وتتفوق على أي واحد آخر. كن غامضا وشبيها بالحلم لكن دون أن تكون بعيدا أو غائبا. أنت لا تريد الناس أن يكونوا غير قادرين على التركيز عليك أو تذكرك، يجب أن يروك في عقولهم عندما لا تكون أمامهم. ثانيا نمي وجها غامضا وخاليا من التعبير، فهو النقطة التي تشع نجومية. هذا يسمح للناس بأن يقرأوا فيك أي شيء يريدون وأن يتخيلوا بأنهم يستطيعون أن يروا شخصيتك بل وحتى روحك، بدلا من أن يشير لأمزجة عواطف. بدلا من أن يسرف ويسفف في التعبير عن العواطف فإن النجم يستدعي التفسيرات والتأويلات. تلك كانت القوة الاستحواذية في وجه غاربو أو ديتريتش أو حتى كاندي الذي شكل تعبيرته وصاغها على غرار تلك التي عند جيمس دين. يكون الشخص الحي ديناميكيا ومتغيرا بينما يكون الشيء أو الصورة هامدا ومنفعلا، لكنه يحفز تخيلاتنا من خلال سلبيته. يستطيع الشخص أن يظفر بتلك القوة من خلال أن يصبح نوعا من الشيء أو الغرض. دجال القرن الثامن عشر العظيم الكونت سان جارمان كان من نواحي عديدة مشروع نجم. كان يظهر بشكل مفاجئ في أحد البلدات، لم يكن أحد يعلم من أين أتى، وكان يتكلم بلغات عديدة، لكن لهجته لم تكن تنتمي لبلد بعينه، ولم يكن واضحا كم كان عمره. من الجلي أنه ليس شابا، لكن وجهه كان يتمتع بضياء ينم عن الصحة. كان الكونت يخرج في الليل فقط، كان دائما يتشح بالسواد ويرتدي مجوهرات مذهلة. شكل وصوله إلى بلاط لويس الخامس عشر حدثا مثيرا على الفور، فقد كان يرشح بالثروة، لكن لم يكن أحد يعلم ما مصدرها. جعل الملك ومدام بومبادرو يؤمنان بأن لديه قوى خارقة، من ضمنها القدرة على تحويل المواد البخسة إلى ذهب، لكنه لم يقم بأي ادعاءات عظيمة عن نفسه. كان كله إيحاء بإيحاء، لم يقل أبدا نعم أو لا، فقط ربما. كان يجلس على العشاء، لكن لم يره أحد قط وهو يأكل. أعطى ذات مرة المدام بومبادرو هدية من الحلوى في صندوق تتغير ألوانه وملامحه تبعا للطريقة التي تحمله بها. قالت أن هذا الشيء الخلاب ذكرها بالكونت نفسه. لم يكن أحد قد رأى قط لوحات أغرب من اللوحات التي كان يرسمها الكونت. الألوان كانت جد نابضة بالحياة، لدرجة أنه عندما كان يرسم الجواهر فإن الناس كانوا يعتقدون بأنها حقيقية. استقطب الرسامون يعرف أسراره، لكنه لم يكشفها قط. كان يغادر البلدة كما دخلها بشكل هادئ ومفاجئ. لم يبارح أبدا ذهن كازانوفا منذ التقاه. عندما توفي فلم يصدق أحد هذا. بعد مضي سنين وعقود بل وقرن على وفاته، فقد كان الناس لا يزالون متأكدين من أنه يختبئ في مكان ما. شخص بمثل قواه لا يموت أبدا. تمتع الكونت بكل مواصفات النجم، كل ما يتعلق به كان غامضا وعرضة للتفاسير. برز من بين الحشد كونه كان استثنائيا ونابضا بالحياة. اعتقد الناس بأنه لا يموت تماما كالنجم الذي لا يبدو أنه يعمر أو يتلاشى. كلماته كانت كحضوره، ساحرة متنوعة غريبة وذات معنى غير واضح. هكذا هي القوة التي تستطيع نيلها من خلال تحويل نفسك إلى شيء متألق. شكل أندي وارهول أيضا هاجسا لكل من عرفه. كان لديه أسلوب مميز، ذلك الشعر المستعار الفضي، ووجهه كان خاليا من التعبير وغامضا. لم يعرف الناس أبدا بما كان يفكر، فقد كان كلوحاته مجرد سطح. إن وارهول وسان جيرمان يذكروننا من خلال طبيعة حضورهم باللوحات العظيمة من القرن السابع عشر والتي تعتمد تقنية الأبعاد الثلاثية، أو بصور إم سي إيشر، مزيجات ساحرة من الواقعية والاستحالة والتي تجعل الناس يتساءلون بتعجب عما إذا كانوا حقيقيين أو من محض الخيال. ينبغي للنجم أن يبرز، وهذا قد يستلزم ميلا معينا إلى الدراما من النوع الذي كانت ديتريتش تظهره عندما تحضر إلى الحفلات. ولو أنه في بعض الأحيان يمكن خلق أثر أكثر ملازمة للذهن وشبيه بالحلم من خلال لمسات خفية، الطريقة التي تدخن بها السيجارة، تغير في مقام الصوت أو ارتفاع، طريقة في المشي، إن الأشياء الصغيرة في أغلب الأحيان هي ما يجذب الناس ويثير اهتمامهم بشكل كبير وتجعلهم يقلدونك. خصلة الشعر فوق عين فيرونيكا لايك اليمنى، صوت كاري جرانت، ابتسامة كيندي الساخرة. بالرغم من أن هذه الفوارق الدقيقة لا تكاد تسجل في العقل الظاهر، إلا أنها يمكن أن تكون في اللاوعي بمثل جاذبية شيء ذي شكل ملفت للنظر أو لون أخاذ. في اللاوعي فإننا ننجذب على نحو غريب للأشياء التي ليس لها معنى سوى مظهرها الساحر. النجوم يجعلوننا نرغب بمعرفة المزيد عنهم. عليك أن تتعلم كيف تثير فضول الناس من خلال أن تدعهم يلمحون شيئا من حياتك الخاصة، شيئا يبدو أنه يكشف عنصرا أو جانبا من شخصيتك. دعهم يتخيلون ويتصورون. السمة التي غالبا ما تطلق هذا التفاعل هي مسحة من الروحانية التي يمكنها أن تكون إغوائية بشكل شيطاني. مثل اهتمام جيمس دين بالفلسفة الشرقية ومسائل السحر والتنجيم، أثر من الطيبة أو سعة الصدر يمكن أن يكون لديه أثر مشابه. النجوم هم مثل آلهة جبل الأوليمب الذين يعيشون من أجل الحب واللهو، الأشياء التي تحبها أنت، الناس، الهوايات، الحيوانات، تكشف نوع الجمال المعنوي الذي يحب الناس أن يراه في النجم. استثمر هذه الرغبة من خلال إظهارك للناس لمحات خاطفة عن حياتك الخاصة، القضايا التي تناضل من أجلها، الشخص الذي تربطك معه علاقة حب في الوقت الراهن. طريقة أخرى في الإغواء يتبعها النجوم تكون من خلال جعلهم إيانا نتمثلهم ونتماهى بهم. مما يمنحنا إثارة بالوكالة أو بالنيابة. هذا كان ما فعله كاندي في مؤتمره الصحفي عن ترومان، من خلال وضع نفسه موضع الشاب الذي ظلمه وأخطأ بحقه رجل أكبر سنا، فإنه أثار صراع أجيال نموذجيا وجعل الشباب يتماهون به. المفتاح هو أن تمثل طرازا أو نمطا، كما مثل جيمي ستيوارت عصارة الإنسان الأمريكي النموذجي، وكاري جرانت الأرستقراط الصقيل. الناس الذين من فئتك أو نمطك سوف ينجذبون إليك، يتمثلون بك ويشاطرونك بهجتك أو ألمك. الجاذبية يجب أن تكون في اللاوعي وتنقل ليس من خلال الكلمات وإنما من خلال المواقف والطروحات. يشعر الناس الآن وأكثر من أي وقت مضى باللا أمان، وهوياتهم في حال تدفق وتغير متواصل. ساعدهم على أن يثبتوا على دور في الحياة وسوف يتقاطرون للتماهي بك. ببساطة، اجعل نمطك دراماتيكيا ملحوظا وسهل المحاكاة. القوة التي تتمتع بها في التأثير على إحساس الناس بأنفسهم في هذا الصدد هي قوة ماكرة وعميقة. تذكر، كل شخص هو صاحب دور يؤديه أمام الناس. الناس لا تعرف بالضبط بماذا تفكر أنت أو تشعر، هم يحكمون عليك من خلال مظهرك. أنت ممثل، وأكثر الممثلين كفاءة يتمتعون بمسافة داخلية. هم يستطيعون مثل ديتريتش أن ينمطوا مظهرهم الفيزيائي وكأنهم يستقبلونه من الخارج. هذه المسافة الداخلية تسحرنا. يكون النجوم مريحين ولعوبين تجاه أنفسهم، فهم دائما يعدلون من صورتهم ويكيفونها بما يتناسب وروح العصر. لا شيء يدعو للضحك أكثر من نموذج كان يتماشى مع الموضة من عشرات السنوات ولم يعد كذلك. النجوم يجب أن يجددوا دائما لمعانهم وبريقهم، أو فليواجهوا أسوأ مصير ممكن، النسيان. الرمز الوثن، قطعة من الحجر منحوتة على شكل إله، ربما تتلألأ بالذهب والجواهر. عيون العابدين تملأ الحجر بالحياة، متخيلة أنه يمتلك قوة حقيقية. شكله يسمح لهم بأن يروا ما يريدون رؤيته. إله، لكنه في الواقع مجرد قطعة من الحجر. الإله يعيش في مخيلاتهم. المخاطر، النجوم يخلقون أوهاما من الممتع رؤيتها. تكمن الخطورة في أن الناس يسأمون منهم، فالوهم لا يعود يسحر ويتحولون إلى نجم آخر. دع هذا يحصل وسوف تجد أنه من الصعب جدا أن تستعيد مكانك في المجرة. يجب أن تبقي الأنظار عليك مهما كان الثمن. لا تقلق من سوء السمعة أو من شوائب على صورتك، فنحن متسامحون بشكل ملفت إزاء نجومنا. بعد موت الرئيس كيندي انبلجت كل أنواع الحقائق غير السارة عنه، العلاقات الغرامية غير المحدودة، الإدمان على المجازفة والخطر، ولا واحدة من هذه الحقائق قللت من جاذبيته. وفي الواقع فلا تزال العامة تعتبره واحدا من أعظم رؤساء أمريكا. واجه إيرول فلين العديد من الفضائح بما فيها قضية اغتصاب مشهورة، إلى أن هذه الفضائح لم تؤدي إلا إلى تعزيز صورته الخليعة. بمجرد ما يتعرف الناس على نجم، فإن أي نوع من الدعاية حتى ولو كان سيئا سيغذي الهوس ببساطة. بالطبع تستطيع أن تشتط وتمضي إلى أبعد مدى، فالناس يحبون أن يتمتع النجم بجمال خارق، وكثير من الهشاشة البشرية ستقود في نهاية المطاف إلى تحريرهم من الوهم. لكن الدعاية السيئة أقل خطرا من الاختفاء لمدة أطول من اللازم، أو من أن تغرق في نائك وبعدك. لا تستطيع أن تلازم أحلام الناس إذا لم يروك أبدا. في نفس الوقت لا يمكنك أن تدع الناس يألفونك أكثر من اللازم، أو أن تدع صورتك تصبح قابلة لأن يتنبأ بها. سوف ينقلب الناس ضدك في لحظة إذا أخذت في إتجارهم، فالضجر هو الشر الاجتماعي المطلق. لعل أكبر خطر يواجه النجوم هو الانتباه المتواصل الذي يثيرونه. الانتباه الاستحواذي أو المفرط يمكن أن يصبح مربكا إن لم يكن أسوأ، كما تستطيع أي امرأة جذابة أن تشهد. فإنه من المتعب أن تكون موضعا للتحديق والنظرات المتفرسة طوال الوقت، ويمكن أن يكون الأثر مدمرا كما يظهر في قصة مارلين مونرو. يكون الحل في أن تطور تنمي ذلك النوع من المسافة التي ما بينك وبين نفسك، والذي كان عند ديتريتش. تناول الانتباه والإعجاب الأعمى بمقدار ضئيل، وحافظ على حد معين من الانفصال، عدم التعلق والتجرد عنهما. قارب صورتك الخاصة وادنو منها بطريقة لعوبة ومرحة. الأهم من هذا كله هو ألا تصبح مهووسا أبدا بالخاصية الاستحواذية لاهتمام الناس بك.